إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من الوقوف مع كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرح أو في الجواب عن الإشكال الذي استشكله بعض أهل العلم من صنيع الترمذي رحمه الله عليه وغيره من أهل العلم، حيث يحكم على الحديث بقوله حسن صحيح، وأحيانا حسن صحيح غريب. وهذا المصطلح المركب استشكله طائفة من أهل العلم من العلماء المتأخرين كما قلنا في اللقاءات السابقة، لأن الحسن دون الصحيح، فالصحيح في أعلى مراتب المقبول والحسن في أدنى مراتب المقبول، فكيف يعقل أو يصح أن يوصف حديث واحد بأنه حسن صحيح، أي أنه في أعلى مراتب المقبول وهو أيضا في أدنى مراتب المقبول. من أجل هذا وقع استشكل أهل العلم أو بعضهم هذا الجمع بين هذين الوصفين في صنيع الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى وغيره من أهل العلم. ثم قام بعض أهل العلم في الجواب عن هذا الإشكال وأجابوا بأجوبة، ذكرنا أثر هذه الأجوبة في اللقاءات السابقة، وبعض ما اعترض أيضا على هذه الأجوبة، وبينا أن ابن حجر العسقلاني استفاد من الأجوبة التي أجاب بها بعض من سبقه، وبالاعتراضات أيضا التي اعترض عليها أو بها بعض العلماء على من قالوا بهذه الأجوبة، واستخلص جوابا مركبا من جزئين أو شقين. وبينا في اللقاء الماضي وقبل الماضي بعض ما يرد أيضا على جواب الحافظ ابن حجر العسقلاني. يبقى لنا الجواب الأخير وهو الجواب الثالث، وهو للإمام أبي الفرج ابن رجب الحنبلي. الإمام ابن رجب الحنبلي هذا الجواب ذكره في شرح علل الترمذي. معلوم أن ابن رجب الحنبلي له شرح على الترمذي، له شرح على كتاب الترمذي رحمة الله عليه، وشرح كبير لكنه فقد وضاع في ضمن الكتب التي ضاعت في حروب التتار. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا الكتاب، أي الشرح، شرح ابن رجب على الترمذي، لو قدر له البقاء لأغنانا عن كل الشروح التي كتبت على كتاب الترمذي، وهذا وحده نستفيده فقط من القطعة المتبقية من هذا الكتاب، وهي شرح علل الترمذي، لأن الترمذي في آخر كتاب في باب العلل. باب العلل أيضا من جملة كتاب جامع الترمذي فشرحه أيضا ابن رجب، وهذا القدر من الكتاب هو الذي بقي لنا. فإذا نظرت فيه، وهو كثيرا ما يحيل على أشياء فصلها في أثناء الشرح، تتعجب يعني كيف خسر المسلمون من فقدانهم لهذا الكتاب العظيم. هذا من جهة. إنما قدمت بهذه المقدمة وبينت أن الإمام ابن رجب له شرح على كتاب الترمذي، لأن هذا نستفيد به في الترجيح عموما. لماذا؟ لأن من له عناية بالكتاب وعكف عليه زمانا طويلا يشرحه، وبطبيعة الحال وقف على كل الأحاديث التي تعرض لها في هذا الكتاب، فكل حديث من حديث هذا الكتاب قد أولاه بالشرح، ثم بطبيعة الحال تعرض لمعرفة الروايات التي يشير إليها الإمام الترمذي في أثناء الأبواب، وتعرض لمعرفة المصطلحات التي يستعملها الإمام الترمذي أيضا في حكمه على أحاديث كتابه، فكل ذلك يعطيه ثقل ويعطيه أولوية حينما تريد أن ترجح بين قوله وقول آخر فيما يتعلق بهذا الكتاب. فبطبيعة الحال من حيث الإجمال يكون كلامه أرجح، لأنه أعطى لهذا الكتاب عناية فائقة واهتم به اهتماما بالغا، فبطبيعة الحال يكون علمه بالكتاب وبخفايا الكتاب أكثر من غيره بالكتاب. كما نقول إن ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أعلم الناس بصحيح البخاري، ولهذا كثيرا من المسائل الشائكة المتعلقة بصحيح البخاري نجد جواب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أقرب الأجوبة إلى الصواب، لأنه أثنى وقتا طويلا من عمره في هذا الكتاب، وتفرغ له تفرغا كاملا وشرحه، وكان شرحه من أفضل شروح ذلك الكتاب، واستطاع أن يستقرئ هذا الكتاب استقراء تاما، وعرف من هذا مؤلفه الإمام البخاري عليه رحمة الله، ووضع ذلك كله سواء في مقدمة الكتاب أو في أثناء الشرح. ولهذا كل من جاء بعد ابن حجر فهم عيال عليه في فهم منهج البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح. ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى لما وجد الأجوبة التي أجاب بها بعض من تقدمه في هذا الإشكال للجواب عن هذا الإشكال، وهو معنى قول الترمذي حسن صحيح، لاحظ هو رحمة الله عليه أن أكثر هذه الأجوبة بمنأى عن كلام الترمذي نفسه، يعني الذين ذهبوا وأرادوا أن يجيبوا عن هذا الإشكال إنما كل أجوبتهم قائمة على قضية مسلمة عندهم. ما هي؟ أن الحسن دون الصحيح. عند الإمام الترمذي، وعليه بنى كل مجيب عن هذا الإشكال جوابه. فلو أنك تأملت الأجوبة السابقة كلها قائمة على هذا المفهوم، كلها قائمة على هذا المفهوم أن الحسن أقل رتبة من الصحيح، فلتبحث عن جواب يقوم على هذا الأساس. ابن رجب عليه رحمة الله تعالى لاحظ أن هذا المفهوم خطأ. نحن نعلم أن الحسن دون الصحيح في اصطلاحنا نحن المتأثرين، هذا أمر مسلم. فالحسن دون الصحيح، الحسن لذاته دون الصحيح لذاته، والحسن لغيره دون الحسن ودون الصحيح لغيره ولذاته. فإذا نخلص إلى أن الحسن بنوعيه دون الصحيح بنوعيه، لكن هل هذا المفهوم كان واضحا عند العلماء المتقدمين، أو كان مفهوما راسخا عندهم بمعنى أنهم لا يحيدون عنه بحيث لا يستعملون الحسن إلا على معنى إلا على معنى كل ما يكون دون الصحيح؟ فما يكون دون الصحيح فيه وهو في حيز مقبول يطلقون عليه وصف الحسن، هذا لم يكن عندهم، لم يكن عند العلماء المتقدمين. ولهذا أشرنا في لقاءات سابقة أن بعض المتقدمين أحيانا يأتي إلى حديث صحيح فيقول هو حسن، أو إلى حديث حسن فيقول هو صحيح، ولم يكن التفاوت بين الصحيح والحسن عندهم كما هو عند العلماء المتأخرين. فابن رجب أولا لم يتقيد بهذا المفهوم وهو أن الحسن دون الصحيح، وإنما قال نحن بصدد فهم مصطلح استعمله العلماء القدامى، فلكي نفهمه لابد أن نفهمه على وفق ما عرف من منهجهم لا على وفق ما عرف من منهج غيرهم، لأن هذه هي اللغة التي تحدثوا بها، هذه هي اللغة التي تحدثوا بها، فهم استعملوا الحسنة واستعملوا الصحيحة واستعملوا الغريبة واستعملوا غير ذلك من المصطلحات العلمية، فلكي نفهم مرادهم من هذه المصطلحات فلابد أن نفهمها على ما أرادوهم لا على ما أراد غيرهم، وده قلناه في بداية المحاضرات عموما كمنهج عام في فهم المصطلحات العلمية عموما في أي علم من العلوم. النهاردة لما نيجي نتكلم عن مثلا الحديث المرسل، نحن نعلم في عرفنا في زماننا المتأخر أن المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ده اسمه ايه؟ مرسل. ولا شك أن هذا المرسل أيضا عند العلماء القدامى، لكن هل المرسل عند العلماء القدامى لا يطلق إلا على هذه الصورة؟ لا، كل شخص في الإسلام يسمى عندهم مرسل، فالمنقطع عندهم مرسل، والمعضل عندهم مرسل، والمعلق عندهم مرسل. فإذا وجدنا مثلا أبا حاتم الرازي أو أبا زرعة أو البخاري أو النسائي أو علي بن المديني أو أحمد بن حنبل أو أمثال هؤلاء العلماء الكبار يقول فلان لم يسمع فلان هذا مرسل، ما نجيش يقول لا يا أخي أنت أخطأت، لا منقطع اسمه مرسل. هم من حيث الاصطلاح يستعملون المرسل على أي شخص كان في أي موضع كان بأي عدد من الساقطين، كل ذلك يسمى عندهم إيه؟ مرسل. فلما أنا أفهم أو أريد أن أفهم مصطلح علمي ينبغي أن أفهمه على مراد قائله لا على مراد رجل آخر استعمل المصطلح نفسه على معنى آخر، لأن المصطلحات تختلف معانيها من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مثل، بل من قائل إلى قائل، بل القائل الواحد تارة يستعمل المصطلح على معنى وتارة الأخرى يستعمله على معنى آخر، وهذا فصلناه في بدايات المحاضرات. فأنا النهاردة عندي نص للإمام الترمذي، يعني الترمذي استعمل الحسن كثيرا في كتابه، طب لما استعمل الحسن هل استعمله وسكت؟ يعني لم يبين مراده من الحسن أم بين؟ بين. ما دام أن الترمذي بين مراده من الحسن يبقى ما علي إلا أن أرجع إلى كلامه هو وأن أحاول أن أربط بينه وبين صنيعه، فأفهم صنيعه على وفق إيه؟ كلامه، وأفهم كلامه على وفق صنيعه، لا أن أضرب لصنيعه الأمثال والاحتمالات المستبعدة سواء وافقت كلامه أو لم توافق، لأن هنا الرجل قال أنا إذا قلت في كتابي هذا حديث حسن فأنا أقصد معنى فلان المعنى الفلاني، فأنا إذا أردت أن أفهم الحسن الوارد في كلامي فلابد أن أفهمه على ما بين هو لا على اصطلاح إيه غير. وكذلك الغريب، هو بين مراده من الغريب، بين مراده من الغريب، وسنبين ذلك بإذن الله تعالى بالوقوف على كلامه. فابن رجب قال ايه؟ احنا ليه بنروح بعيد؟ من خش في كلام الترمذي دغري، الترمذي قال انا اذا قلت عسى فانا اقصد معنى الفلاني، فلنفهم صنيعه على وفق ايه؟ كلامي وانتهت المسألة. والمسألة أصلا مما تتصور ومما يدل على كونها مسألة بسيطة جدا وليست معضلة أنه لم يختلف أحد من أقران الترمذي ولا ممن قبله ولا حتى في العهود القريبة منه في صنيع الترمذي، ولم يعترض أحد عليه، إنما الاعتراض جاء من جهة من؟ من جهة من جاء بعد ذلك بزمن. الترمذي قال، أنا جبت معايا كتاب الترمذي عشان نشرح منه بقى، النهار عايش مع الترمذي نفسه. الترمذي قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذه نمرة واحد. اثنين: ولا يكون الحديث شاذا. ثلاثة: ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. الرجل خلص المسألة، وبعد ما خلص الكلام ده قال ايه؟ وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان فذكره. هنأتي عليها إن شاء الله. في اللقاء الماضي جات لي أسئلة كثيرة مكتوبة في معنى قول الترمذي حسن غريب، وأنا قلت إن بعض الناس بيقول إن حسن غريب يعني حسن ليه؟ لذاته. وأنا بقول أصلا الترمذي ما كانش بيرد على ذهنه حاجة اسمها حسن لذاته، لأن الحسن لذاته عنده يسمى إيه؟ صحيح. فدي بعض الأحيان جت في ازاي بتقول ان الترمذي كان في بيخطر على باله حسن لذاته وهو في حسن غريب، وهل يفهم من الحسن غريب الا الحسن لذاته؟ طب كلمة حسن غريب متركبة من ايه؟ حسن وغريب. يبقى نمرة واحد نفهم معنى الحسن عنده، نمرة اثنين نفهم معنى الغريب ايه؟ هنفهم المصطلح. انت متصور اهو، دي المشكلة ان احنا بنفهم مصطلحات العلماء بما نتصوره نحن لا بما عرف من منهجهم، وده أكبر خطأ في فهم المصطلحات العلمية. ده أكبر خطأ في فهم الإيه؟ المصطلحات العلمية، إنما نفهم المصطلح العلمي على مراد قائله لا على منهج غيره. هو نفسه قال إن الغريب عندي أو عند العلماء يطلق على معاني. لما نستخرج المعاني ديت ونقراها من كلام الترمذي نفسه هيتبين أن منها ما يطلق على الحديث الذي يكون غريبا لأنه لم يروى إلا بسند واحد، وبعضها يصدق على الغريب الذي روي بأسانيد كثيرة لكن غريب لوجه معين أو باعتبار معين. يبقى مش بالضرورة الغريب يكون ليس له إلا إيه؟ إسناد واحد. أنت لم تتصور من الغريب إلا ما له إيه؟ إسناد واحد. بينما الترمذي الغريب عنده أوسع من ذلك، فمنه ما ليس له إلا إسناد واحد، ومنه ما يروى بأسانيد كثيرة إلا أن غرابته من جهة معينة أو باعتبار معين كما سيأتي. يبقى لما يقول حسن غريب مش بالضرورة يكون يقصد حسن إيه؟ باعتبار إسناد واحد، وإنما حسن حسن لتوفر شرائط الفصل عنده، وغريب لأنه تحقق فيه وصف من أوصاف الغريب التي بينها وسيأتي بيانها وشرحها إن شاء الله تعالى. الترمذي قال، ابن آدم قال خلاصة الكلام، هو الكلام طويل أخذ بتاع صفحتين، أنا لخصت ماشي الكلام، أن المعنى حسن يعني قول الترمذي حسن صحيح معنى إيه؟ حسن باعتبار أوصاف الحسن عند الترمذي. كلام واضح، لأنه هو قال أنا إذا قلت حسن فأقصد المعنى الفلاني، يبقى لما يقول حسن صحيح يبقى الحسن معناه ايه؟ المعنى اللي بينه. خلاص انتهت القصه بكل بساطه. انا شايف الاخوه نامت خلاص يعني، من اولها كده جابوا اخر. يعني ايه الحسن اللي هو بينه؟ يعني توفرت فيه شروط الايه؟ الثلاثه اللي انتوا كتبتوها اللي هم ايه؟ لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك. يعني الحديث اذا تحققت فيه تلك الاوصاف الثلاثه يبقى عنده ايه؟ حسن. لما يقول حسن صحيح معناه ان الحديث عنده تحققت فيه هذه الأوصاف الثلاثة فلهذا قال حسن. طب قال صحيح ليه؟ صح ولا لا؟ قال صحيح باعتبار حال راويه وأنه من الثقات العدول الحفاظ الذين يصحح حديثه. يعني حسن لأن الأوصاف الثلاثة دي اتحققت. ماشي الكلام؟ صحيح لأنه تحققت فيه شرائط الصحة. أنت لم تزدنا إلا إعضالا ولم تزدنا إلا إشكالا. طب هم الناس مستشفين القصة دي أصلا، إزاي يكون حسن وصحيح والحسن غير الإيه؟ هذه مرتبة وتركة أخرى. ما احنا قلنا في الأول، قلنا مسألة التفاوت بين الحسن والصحيح انتهى شوية، خليها في البيت وتعالى نفهم شوية مع بعض. النهاردة حن ايه؟ هنكسر بلاوي يعني غسيل مخ مش غسيل أموال. الأول نفهم كده ابن رجب، ابن رجب عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان قول الترمذي عليه رحمة الله تعالى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ده نمرة واحد مش كده ولا ايه؟ قال هذه العبارة لا يلزم منها ان الراوي يكون ضعيف ضعفا هينا. يعني لما يقول انا اقول فلان مش متهم بالكذب، يبقى انا كأني بقول بقياس الاولى ايه؟ ان هو ضعيف لكن ضعفه لم يبلغ الى حد ان يتهم بالايه؟ بالكذب. يعني ضعفه هين وليس شديدا. دول هذا مفهوم خطأ، مش ده اللي بيقصده الترمذي. نقول تاني ايه المشكلة في الإعادة إفادة؟ الترمذي قال لا يكون في إسناده، يعني الراوي الذي يروي الحديث الذي يحسنه الترمذي لا يكون متهما بالإيه؟ بالكذب. على طول أنت فهمت، وبعض العلماء فهم إن ما دام لم يتهم بالكذب يعني أنه ضعيف، إلا أنه لم يبلغ إلى حد أن يتهم بإيه؟ يعني ضعفه إيه؟ هين وليس شديدا. الفهم ده مبني على ايه؟ مبني على المشكلة الاولانية، ان الحسن اقل من الصحيح، فانت ما زال المفهوم بيأثر عليك ما دام الحسن اقل من الصحيح، وهو لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب. ما يكونش ثقة بقى، لان لو كان ثقة هيبقى ايه؟ صحيح. يبقى لازم يكون ايه؟ ضعيف ضعف هين عشان ينفع يعتبر به. ابن رجب بيقول لا، الترمذي ما قصدش هذا المعنى، انما قصد كل من لا يكون متهما. فكل من لم يكن متهما بالكذب وكان احسن حالا من المتهم بالكذب فحديثه يدخل في هذا الباب. يبقى هيدخل فيه انواع، نمره واحد الضعيف من جهة حفظه وليس من جهة ايه؟ عدالة. يعني الذي ضعفه ايه؟ هين وليس ضعفا شديدا، صح ولا لا؟ نمره اثنين الصدوق الذي يحسن حديثه لذاته، هل الصدوق متهم بالكذب؟ يبقى يصدق عليه انه ليس متهما بالايه؟ بالكذب، صح ولا لا؟ نمرة ثلاثة الثقة والحافظ، هل الثقة متهم بالكذب ولا متهم؟ غير متهم بالكذب. اذا يصدق عليه قول التلمذي ولا يكون في اسناده من يتهم بالايه؟ بالكذب. إذا قول الترمذي ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ليس يقصد به حصر راوي الحديث الحسن بالضعيف ضعفا هين، إنما يقصد ما هو أعم من ذلك. فكل من لم يكن متهما بالكذب من الرواة، ومن ذلك أولى لا يكون كذابا، فهو حديثه يصدق في إيه؟ في باب الحسن لغيره، فيدخل الثقة ويدخل الصدوق ويدخل الضعيف ضعفا إيه؟ هينا. مفهوم الكلام ده؟ ودوت لما قلنا في اللقاء الماضي او قبل الماضي اضطر الى الاعتراف به حافظ بن حجر، رغم انه يقول ان قول التلميذي او سميعه يدل على ذلك، يدل على انه يفهم من قول التلميذي لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب انه ضعيف ضعفا ايه؟ هينا. الا انه رغم ذلك في صنيعه وفي تعامله اضطر الى التسليم بما دل عليه كلام ابن رجب. ازاي؟ يعني في مثل لما قال في الشرط الثاني ولا يكون الحديث ايه شاذا، صح الكلام؟ ابن حجر قال رحمه الله عليه قال ايه؟ قال والشاذ في كلام الترمذي هو كالشاذ في كلام الشافعي، صح؟ كان ده قاله في كتاب المكتب. طيب كويس قوي. طب الشاذ في كلام الشافعي ابن حجر بيقول انه خاص بالثقات، لان الشافعي قال ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقه حديثا لا يرويه غيره، انما الشاذ من الحديث ان يروي الثقه حديثا يخالف فيه الناس. ويفهم ابن حجر من هذه العبارة أن الشاذ عند الشافعي مقصور على الثقات. إذا لما يقول ابن الترمذي قوله ولا يكون شاذا يقصد بالشاذ ما قصده الشافعي، يبقى قول الترمذي ولا يكون حديث شاذا يعني إيه؟ لا يكون مما أخطأ فيه الإيه؟ الثقة. طب إيه دخل الثقة هنا أصلا وأنت بتفهم من كلام الترمذي أنه خاص برواية إيه؟ الضعفاء الذين لم يشتد ايه ضعفهم. فاذا سلمت لان الشاذ عنده كمثل مراد الشافعي عليه رحمة الله وانه خاص بالثقات، يلزمك ان تفهم من قوله ولا يكون لا يكون في اسناده من كلام الكلب انه يقصد ايه الثقات، لانه اذا لم يقصد الثقات فلا معنى بعد ذلك لفهم الشاذ في كلامه بانه خاص بالثقات او انه يعني به الايه الثقات. فاهمين الحتة دي؟ نقولها تاني باسلوب اخر هقولك. مهم مسائل دي لازم تفهمها، اصل لازم تكون عندك ايه يعني منهجية تأسيس الكلام وفهم من اين دخل ومن اين ايه خرج. كلنا حافظين تعريف الحديث الصحيح، صح ولا لا؟ بيقول ايه تعريف الحديث الصحيح؟ المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن نفسه الى منتهاء من غير شذوذ او علم. قلنا بنقل العدل الضبط هو اسمه ايه؟ الثقة. يبقى احنا بنقول ايه؟ الحديث الصحيح ما يرويه الثقة بإسناد متصل ولا يكون شاذا ولا معللا. نفهم من التعريف دوت ان الشذوذ يقع في حديث الثقات ولا لا؟ ما هو لو ما وقعش في حديث الثقات يبقى لا معنى الاستثنائي. احنا بنتكلم على ان الحديث الصحيح يرويه ايه؟ ثقة. فلو ان الشذوذ يقع في احاديث الثقات هل يكون لقولنا ولا يكون شاذا معنى؟ لما بيقعش في حديث الثقات يبقى ليه نستثني؟ كوننا استثنينا الشذوذ من حديث الثقة يبقى نحن نفهم مسبقا ان الشذوذ يقع في حديث الايه؟ الثقات، صح الكلام؟ كذلك لو لم نفهم او نعلم ان العلة تقع في احاديث الثقات لما كان الاستثناء المعلول في حديث الثقة ايه؟ معنى، صح ولا لا؟ دي زي دي لما يقول الترمذي بيقول الحديث الذي يرويه راوي متهم سالم من التهمة بالكذب لابد ان يكون شاذ. اذا نفهم تلقائيا ان الشذوذ عند الترمذي يقع في حديث من ليس ايه متهما، صح ولا لا؟ فاذا كنت تفهم من قوله لا يكون متهما انه ضعيف يبقى لازم تسلم لأن الشذوذ عند الترمذي يقع في حديث الايه؟ الضعيف، صح ولا لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ لكن لما تيجي تقول بقى ان الترمذي كالشافعي لا يثق الشاذ الا على حديث الثقة يبقى لازم تفهم بالعكس بقى، هو ان قوله لا يكون كذبا يتهم بالكذب يعني ثقة، كأنه قال ان يكون رويه ثقة ولا يكون الحديث ايه؟ شاذ. يبقى كلامك هنا مستقيم. يبقى هو اضطر الى التسليم بان قول الترمذي لا يكون في اسناده متهم يدخل فيه الثقات لانه فسر الشذوذ بمثل كلام الترمذي وهو انه بمثل كلام الشافعي وهو انه خاص بالثقات. طيب فاولا ابن رجب الحنبلي عليه رحمه الله قال لك لا، الكلام ده اصلا لا يدل ابدا على انحصار الحسن عند الترمذي في حديث الضعيف، بل كلمة حسن تطلق على حديث الضعيف وعلى حديث الثقة وعلى حديث الصدوق. مفهوم هذا الكلام؟ ماشي. اثنين، حسن صحيح. كلمة صحيح احنا عارفين الصحيح المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن نفسه الى منتهاه من غير شذوذ او عيب. ده اللي اسمه صحيح ايه؟ لذات. عندنا حاجة اسمها صحيح ايه؟ لغيره. هو حديث ايه؟ حسن لذاته ارتقى بمثله او بما هو ايه؟ اقوى منه. صح ولا لا؟ دوت معنى عندنا وده معنى صحيح. لكن العلماء القدامى عندهم الصحيح اوسع اوسع من هذا الصحيح. يعني بعض الناس بيقولوا ان طلع وضل بنت الحديث الحسن. انا حسبت لكم بقى ان احنا بنحسن بنوسع دائرة الحسن. هم بيضيقوها واحنا بالايه بنوسعها. بس فين العقول اللي تفهم؟ واضح. كلمة صحيح عندنا نوعين، صحيح لذاتي وصحيح ايه لغيري. طب الصحيح لذاتي مفهوم. الصحيح لغيري رواية لم تصحح بمفردها انما صحيحت بانضمام غيرها اليها. قضية الانضمام عند القدامى اوسع مما نتصور، اوسع مما نتصور. فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى مسألة الانضمام عندهم ليست منحصرة في رواية في الحسن لذاته اذا انضم اليه غيره معايا، ولا بد ان ينضم اليه مثله او اقوى منه. كل ده هذا بطبيعه الحال يبقى بالحديث الى مرتبه الايه الصحيح لغيره. لكن ليس هذا فقط، المساله عندهم اوسع. فكلمه الصحيح عندهم احنا قلنا في بدايه المجلس ان احيانا يطلق الحسن على الصحيح والصحيح على الحسن. معنى كده ان كلمه صحيح احيانا تطلق على احاديث ليست فيها على مرتبه الايه القبول. ده نمره واحد. نمرة اثنين، احيانا تكون الصحيح على الحسن لغيره اصلا. يقصدون بكلمة صحيح هنا ايه؟ اي مقبول. اي ايه؟ مقبول. زي ايه؟ زي كثير بن عبد الله. كثير بن عبد الله ده البخاري ضعف. البخاري ايه؟ ضعف. ثم سئل عن حديث فقال هو صحيح. حديث اللي هو بيرويه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في العيد في الأولى سبعا وفي الثانية خمس. البخاري قال هو حديث صحيح وبه أقول. الله يا عم، ده أنت بتضعف الراجل. يعني كثير من عبد الله عند البخاري ضعيف، لما يتقوى بغير هيبقى إيه؟ حسن. هيبقى حسن لغيره بالشواهد. لعلك صحيح وبه اقول. وفي نفس الباب حديث عمرو سعيد عن ابيه عن جدي كذلك. ماذا يقصد بالصحيح هنا؟ اي مقبول، اي ثابت. معايا؟ احيانا تقول الصحيح على صحه المعنى لا صحه الايه الروايه. كما سئل الامام احمد عليه رحمه الله تعالى عن حديث معان بن رفاعة، وده تابعي بل من تابع تابعي كما مش تابعي يعني معظم هنقول مرسل. حديث يحمل هذا العلم لكل خلف عدوله الى اخر الحديث. فقيل الامام احمد كانه كلام موضوع. السائل بيسال الامام احمد هو مهنئ بن يحيى وهو احد تلامذة الامام احمد المعروفين، فبيقول له كأنه كلام موضوع. قال لا هو صحيح. قال ايه؟ لا هو صحيح. الله، ازاي صحيح؟ طب معاذ بن رفاعة ده هنقول تابعي يبقى مرسل، هيتقوى هيبقى حسن لغيره. اللي رقاه للصحيح ياخد صحة الايه المعنى، لان هذا المعنى له ما يشهد له ويدل على صحته من حيث الايه المعنى. وكان السائل فهم منه الامام احمد انه يقصد بقوله موضوع اي موضوع المتن اي معناه مستنكر مخالف لاصول الشريعه. فقال له الامام لا هو صحيح، اي صحيح المعنى، لا ياخذ صحه الصحه الاصطلاحيه. لان عاده المحدثين اذا قالوا موضوع يقصدون لا يقصدون ان الراوي الاسناد فيه كذاب، انما يقصد ان معنى الحديث مخالف لاصول الشريعه. هذا معنى موضوع عندهم. كلمة موضوع لا تطلق في الغالب وإذا أريد بها المد إلا على هذا المعنى، فليس مجرد رواية الكذاب للحديث يجعله موضوعا. ثم هو الكذاب قد يكون صدقه وهو كذوب، يعني الكذاب إذا روى حديث الأعمال بالنيات هي موضوع، أليس يصدق أحيانا؟ فليس لمجرد رواية الكذاب للحديث يجعله موضوعا، إنما إذا روى ما يخالف الأصول الشرعية الثابتة من القرآن والسنة الصحيحة والإجماع، يعني يخالف أصول الشريعة، يحل الحرام أو يحرم الحلال، فهذا هو الذي يطلق عليه موضوع. ولهذا تجد ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ما بيجيبش أبدا مجرد الأحاديث التي يرويها الكذابون، إنما يأتي في هذا الكتاب بالأحاديث التي ترجح لديه أنها مكذوبة وأنها مخالفة لأصول الشريعة، مخالفة لما تقرر وثبت في القرآن والسنة والإجماع. له كتاب آخر في الأحاديث التي فيها ضعف شديد ولكنها لن تبلغ إلى حد أن تكون باطلة أو منكرة بحيث يحكم عليها بالإيه؟ في الوضع. اسمه كتاب العلل المتناهية. كتاب العلل المتناهية فيها خلل إسنادي، ضعف شديد في السند، لكن متونها محتملة، ليس فيها ما يدل على كونها إيه؟ موضوعة. قد لا تكون صحيحة نعم، لكن لا تكون موضوعة. أفهم هذا الكلام؟ فالشاهد من الكلام ان الصحيح عند العلماء علماء القدماء اعم من ذلك، اعم من ان يكون راويه ثقة، قد يكون يطلقون الصحيح على كل مراتب الايه، على كل مراتب المقبول، سواء كان في اعلى مراتب المقبول او في ادنى مراتب المقبول، يبقى هيطلقوا الصحيح على ايه؟ الصحيح لذاتي، الصحيح لغيري، والحسن لذاتي، والحسن ايه؟ لا غلط. ليه؟ لأن هذه التقسيمات عندنا نحن، لكن هم ما كان عندهم هذا الايه؟ التقسيم كان عندهم كله عارف ما هي ايه؟ مدام مقبول بقى اسمه ايه؟ صحيح. يبقى نفهم من كده ان الحسن مش درجة من درجات القبول عندهم، انما وصفة اخرى تنضاف الى درجة القبول. اصل لو قلت لك ان بيطلقوا الصحيح على الحسن، يبقى معنى ذلك لما يقول لما يجي الحديث حسن لغيره يقول حسن حسن، مش يقول حسن ايه؟ صحيح. هو اصلا ما يقصد بالحسن انه مرتبه من مراتب القبول، لا يقصد بالحسن انه مرتبه من مراتب الايه؟ المقبول، انما يقصد معنى اخر ينضاف الى تلك المرتبه، معنى خاص، معنى اخر ينضاف الى تلك الايه؟ هقول لك لما اجي اقول لك هذا حديث صحيح مرفوع، يبقى المرفوع دوت يعني درجة من درجات المقبول. انا حاسس ان انا بنادي في مالطة، عارفين مالطة؟ يعني انتوا لسه قاعدين، احنا هنا في مسجد عمادة الاسلام، ما زلنا لم نخرج من المسجد، نتكلم عن علم مصطلح الحديث، لم نتكلم عن حروب الصليبية ولا عن حكايات ألف ليلة وليلة، ما زلنا نتكلم عن علم مصطلح الحديث. مستوعبين هذه الفكرة؟ ها؟ يعني ولا لسه في غبش؟ فأنا بقول يا جماعة لما أقول هذا حديث صحيح موقوف، يبقى فهم هذه موقوف ديت أعلى من الصحيح ولا أدنى من الصحيح؟ ملاش علاقة بالمرتبة أصلا، دي صفة أضيفت إلى الحكم أو إلى المرتبة التي يستحقها ذلك الإيه؟ فهو من حيث المرتبة صحيح، أما صفته بكونه موقوفا أو مرفوعا فهذه صفة متعلقة بمن أضيف إليه الكلام، لا علاقة لها بقبول الحديث أو رده. فالحديث الصحيح قد يكون موقوفا، والحديث الضعيف قد يكون إيه؟ موقوفا. فوصف الحديث بكونه موقوفا لا علاقة له بكونه مقبولا أو غير مقبول، كذلك وصفه بأنه مرفوع لا تلازم بينه وبين القبول، فقد يكون مرفوعا مقبولا، وقد يكون مرفوعا غير مقبول، فقد يكون مرفوعا صحيح، وقد يكون مرفوعا ايه؟ ضعيفا. مفهوم القصة ديت؟ إذن هناك أوصاف أو أنواع من أنواع علوم الحديث لا علاقة لها بقبول الحديث أو رده. فلهذا الناس اللي هم ألفوا في علم مصطلح الحديث من المتأخرين أو المعاصرين تحديدا اللي هم جم عرفوا علم الحديث قالوا إيه؟ قال هو علم يعرف به أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. نقول لهم غلط، لأن مش كل أنواع علم الحديث متعلقة بالقبول والرد. يعني الحديث العالي أو الحديث النازل ده ليه علاقة بالقبول والرد؟ وصف الحديث بكونه عاليا أو نازلا ليه علاقة بكونه مقبولا أو غير مقبول؟ وصف الحديث بأنه موقوف أو مرفوع أو مقطوع ليه علاقة بكونه مقبولا أو مردودا؟ يبقى لما تيجي تقول لي علم الحديث هو علم بقوانين او بقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد، اقول لك لا، يبقى انت كده تعريفك غير جامع، لانك اخرجت بذلك التعريف بعض الصور او بعض انواع علم الحديث. انما تقول هو علم يعرف به قواعد، يعرف هو العلم بقواعد يعرف به احوال السند والمتن، ما تقولش قبول ولا يعني المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، المشتبه، ده كله ليه علاقه بالقبول والرد. طب الناسخ والمنسوخ ليه علاقه بالقبول والرد؟ ما كل الناسخ والمنسوخ اللي هما ايه؟ مقبول، لكن هذا مقبول معمول به وهذا مقبول غير معمول به. فاهم الكلام دوت؟ العام والخاص كلاهما مقبول ولا لا؟ الموثق والمقيد كلاهما مقبول ولا لا؟ كل ذلك مقبول، لكن هذا مقبول معمول به او معمول ببعض معانيه، وهذا مقبول معمول ايضا ببعض ايه معانيه، وهكذا. فنيجي بقى للتعريف. حسن صحيح، فالحكم المتعلق بالمرتبه ايه هو؟ صحيح. طب ايه حسن؟ حسن ده وصف اخر متعلق بشيء اخر انضاف الى تلك المرتبه. ايه هو الوصف الاخر؟ ناخده من تعريف الترمذي، ناخده من تعريف الترمذي. احنا قلنا الترمذي قال ايه؟ وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا. كل حديث يروى ولا يكون في اسناده من يتهم. طب ليه قال لك لا يتهم؟ هو المتهم بالكذا مش ممكن يخطئ؟ ممكن ولا مش ممكن؟ اصلا قضيه ترك الروايه عن المتهمين والكذابين والمتروكين دي قضيه ملهاش علاقه بقبول الحديث او رده، دي قضيه متعلقه باخماد ذكره وقطع اثره. ولذلك العلماء تكلموا في حكم الروايه عن اهل البدع، هل يروى عنه او لا؟ يروى عنه، والذي عليه جمهور اهل العلم ان الداعيه الى بدعته لا يروى عنه بخلاف غيره. طب افرض الداعيه ثقه لا يتعمد كذبا، فلماذا لا نروي عنه؟ قالوا اخمادا لذكره حتى لا ينتشر مذهبه، لان مجرد روايه الثقات عن اهل البدع فيه ترويج لبدعه هؤلاء، مش كده ولا ايه؟ انت النهارده لما تكون في مجلس عالم كبير من علماء الأمة، عالم كبير من علماء الأمة، وتلاقي العالم دوت يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ويكون من أهل الإيه؟ هؤلاء الذين يعزو إليهم من أهل الإيه؟ أنت ستحسن الظن بهم أم لا؟ وسيكون ذلك سببا لنشر بدعتهم أم لا؟ فلأجل هذا كان أهل العلم لا يرون عنهم إخمادا لذكرهم. سيدنا طاووس ابن كيسان كان يأتيه بعض أهل البدع يقول له اجلس نتناقش، يعني حجة بحجة بقى، فقال إما أن تقوم أنت وإما أن أقوم أنا، ما نجلسش في مجلس واحد. ليه؟ يعني الشباب وطلبة العلم هيشوفوا طاووس وهو إمام من أهل السنة بيجلس مع هذا المبتدع هيحسن الظن بهذا الإيه؟ فقضية ترك الرواية عن المتهمين والكذابين من هذا الباب، ليس لمجرد انهم هم شغالين كذب على طول الخط، يعني ممكن يصدق احيانا، صح الكلام، ولكن من باب ايه؟ ان هؤلاء روايتهم وعدمها سواء، كما يقول الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى في مقدمه كتابه الصحيح، قال لان هؤلاء روايتهم اما انها مكذوبة، اي ملفقة، ملفقة مكذوبة يعني صنعت صنعا وألفت تأليفا، واما انها مسروقة من رواية غيره، يبقى ملهاش ايه فايدة، قد تكون صدقا لكنهم لم يصدقهم فيها، بمعنى انهم سمعوها من شيوخهم، انما ادعوا سماعها، فهي احاديث يرويها الثقات، فهم ادعوا انهم ايضا يروونها، فالعبرة برواية الثقات ولا شأن لهم لنا به. وهذه الرواية الايه المسروقة المدعاة او ملفقة، والملفقة لا فائدة فيها ولا خير فيها. فالامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى قال لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، يعني الذي يتعمد كذبا او يغلب على روايته الكذب والمناثير والاباطيل، ثم لا يكون الحديث شاذ، الحديث لا يكون شاذ، وده نفهم منه انه ليس كل ما كان في اسناده متهم لابد ان يكون ايه المعنى المتن منكرا، لو كان كل ما يرويه المتهم او الكذاب لابد ان يكون حديثه منكرا او باطلا، لما قال ولا يكون الحديث ايه شاذا، فدل على ان بعض ما يرويه هؤلاء قد لا يكون شاذا، وانما عرفت عدم شذوذ من رواية الثقات ايه له، من رواية الثقات له، وان يروى من غير وجه نحو ذلك. طيب هذه المعاني على وفق ما فهمناها، قلنا ان قوله لا يكون في اسناده من متهم بالكذب، يعني قد يكون ثقة، قد يكون صدوقا، قد يكون ضعيفا ضعفا هينا، والمتن نفسه سالم من الشذوذ كما شرحه ابن رجب، وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية قال اي لا يكون مخالفا للاحاديث الصحيحة. ده معنى ايه قول الترمذي ولا يكون الحديث شاذا، يعني ما يكونش معناه مخالف للاحاديث الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه مستقيم. وان يروى من غير وجه نحو ذلك، يعني يكون ايه معناه مستفيض وليس غريبا، وانما معناه موجود في كتاب الله في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يقول ابن رجب بل قوله ولا يروى، وان يروى نحوه من غير وجه ليس مقصورا على الاحاديث المرفوعه، بل لو روي نحوه او نحو معناه عن الصحابه وعن التابعين فهذا ايضا مما يدخل في الحسن، كما فعل الشافعي. الشافعي عمل ايه؟ مش باب المرسل، المرسل بيحتج به؟ لا. طب ليه احتج به الشافعي؟ قال اذا انضم اليه واحد من اربعه، لما واحد ان ينضم اليه مسند صحيح، اثنين ان ينضم اليه مرسل ارسله من اخذ العلم عن غير الرجال الاول، ثلاثة ان ينضم اليه قول بعض الصحابة، اهو يقول مرسل بايه؟ بقول بعض الصحابة مش بحديث عن الرسول. يمر اربعة ان ينضم اليه قول عامة اهل العلم، يعني التابعين، يعني جمهور اهل العلم، وده اللي طبقه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن دية المعاهد، قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب؟ قال ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وفقهاء وقدماء فقهاء أهل المدينة. يبقى قواه إمتى؟ لما انضم إليه فتوى عثمان وفتوى عامة أهل العلم من علماء المدينة، يعني من فقهاء السبعة وغيره. يبقى هنا إيه؟ قوى الرواية او معناها بالاثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين. اذا قول الترمذي وان يروى نحوه من غير وجه ليس بالضرورة ان يكون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون عن رسول الله وقد يكون عن الصحابة او التابعين. يبقى احنا بنوسع الحسن ولا لا؟ بنوسع، هم قصروا في ايه؟ في الرواية المرفوعة الى رسول الله، احنا بنوسعه. لان الحسن عند العلماء كما قلنا ليس عند الترمذي فقط، بل حتى عند العلماء السابقين، مرتبط بايه؟ مرتبط بالمعنى أن يكون هذا المعنى ثابت أو يصلح للاحتجاج به، والحجة أعم من كونها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك من يحتاج بأثر الصحابة كالإمام أحمد بن حنبل إذا لم يكن في الباب ما تعارضه، فكيف إذا كان ما في الباب يوافقه؟ فكيف إذا كان ما في الباب يوافقه؟ فقضية الحجة إيه؟ أعم. الإمام أحمد يحتاج بحديث عمرو بن سعيد مع أنه مضاعف، لما وافقه عثمان وفقهاء أهل المدينة، يعني أن هذا المعنى الذي دل عليه حديث عمرو بن سعيد معنى صحيح لكونه موافقا لما جاء عن عثمان بن عفان ولما جاء عن التابعين من أئمة فقهاء أهل المدينة. فيقصد هنا بالحجة وليس قضية الثبوت فقط، ودي مسألة واسعة عند العلماء. احنا مشكلتنا احنا عندنا ايه في المتأخرين، فرقنا بين الفقه والحديث، والغريب ان احنا بننكر على من يفرقون وصنيعون فيه التفريق. يعني لما جيه بعد اهل البدع ها قالك اهل الحديث واهل الفقه، ردنا عليه ولا لا؟ واعتبرناه من اهل البدع. ده كلام جميل جدا، مع ان احنا عمليا بنعمل ازاي؟ ليه؟ نقول لك ايه، هذا حديث صحيح على طريقة الفقهاء، وهذا حديث صحيح على طريقة المحدثين. الله، متعلمات تفرق بتفرق اهو، عملتها احزاب. واحد انا قال لك ده حديث حجة لكن مش حجة مش ثابت، واحد عمل كتاب في الموضوع ده. هلا العلماء بيقولوا ان الشافعي لما قول مرسل بروايه دي يقصد انه حجة، ما يقصدش انه ثابت عن رسول الله عليه. ودوت منشأه التفريق بين الفقهاء والايه محدثين، لان الفقهاء يعنون في تصور هؤلاء يعنون بالمتون، اما المحدثون يعنون بايه؟ بالاسانيد وثبوت الالفاظ. ابدا. طب الامام احمد ده كان ايه؟ فقيه محدث، وكلامه يصب في المعنيين، ما بيفرقش. فالمحدثون يقولون هذا حجة وهذا ليس بحجة، ويقصدون بالحجة الحجة بجميع مراتبها. فأدنى مراتب الحجة اللي احنا نسميه ايه؟ حسن لغيره. الفقهاء يقولون حجة ولا يقولون ثابت، احنا بنقول هو ثابت وحجة، لانه ثابت لكونه ايه؟ حسنا لغيره، والحسن لغيره حجة. معايا؟ فكأن الإمام ابن رجب فهم من كلام الترمذي، وهذا فهم واضح جدا وصريح يدل عليه صريعه، أن الحسن ليس مرتبة من مراتب الحديث حتى نقول إنه أعلى من الصحيح أو أدنى من الصحيح، إنما هو صفة زائدة تنضم إلى الصحيح فتشكل معنى أراده الترمذي، كما لو قلنا صحيح موقوف أو صحيح إيه؟ مذكور، صحيح عالي أو صحيح نازل. فالعلو والنزول صفة زائدة عن قضية الايه؟ المرتبة التي يستحقها ذلك الحديث. يعني كأنه إذا قال حسن صحيح وكان الرجل الذي يروي الحديث ثقة فهو صحيح. لماذا؟ لأن رويه ايه؟ ثقة. طب لماذا هو حسن؟ لأنه مع كون الروي ثقة الحديث سليم من الشذوذ وروي نحوه من غير وجه. يعني أفهم من كده، لو حديث ليس له إلا وجه واحد وليس مرويا من غير هذا الوجه، لا عن رسول الله ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، ده نسميه حسن صحيح ولا نسميه حسن بس ولا صحيح بس؟ يقول ايه في ده؟ ما تقولوا حاجة، نسميه ايه ده؟ نسميه صحيح صح؟ لكن نسميه حسن؟ لماذا لا نسميه حسن؟ ها؟ لأنه لم يتحقق فيه شرط من شرائط الحسن، وهو ايه؟ لم يروى نحوه من غير وجه، لم يروى نحوه من غير. إذن الحسن إذا جئنا بحديث الصحيح وهذا الحديث الصحيح وجدناه مرويا من غير وجه، سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، يبدأ إيه؟ حسن صحيح. حتى وإن لم يروى عن رسول الله إلا بإسناد واحد، حديث لم يروى عن رسول الله إلا بإسناد واحد، لكنه معناه جاء عن الصحابة وعن التابعين، ما قد يكون في القرآن. يبقى ده حسن ولا مش حسن؟ وحسن غريب ولا مش حسن غريب؟ حسن غريب ولا مش حسن غريب؟ ليه؟ هو صحيح لأنه من رواية الثقات، صح؟ حسن لأنه مروي من غير وجه، غريب لأنه لم يروى عن رسول الله إلا بهذا الإيه؟ الإسناد. زي حديث الأعمال بالنيات، الإمام الترمذي قال إيه؟ حسن صحيح غريب. لماذا هو صحيح؟ لأن راويه ثقة. أهو هنحفظكم كتابهم. لماذا هو حسن؟ لأن معناه مروي من غير وجه، وإن لم يروى ذلك اللفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من هذا الوجه، لكن معناه في القرآن وفي كلام الصحابة وفي كلام التابعين بس الأمة كلها، لأن في كل الآيات التي جاءت في القرآن وذكر فيها لفظ الإرادة فالمقصود بها إيه؟ النية. وهناك أحاديث أخرى ها ورد فيها النية ولكن ليس بهذا اللفظ، هي ايه؟ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، مش ده يعتبر شاهد لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى؟ لان هذا الحديث وذاك الحديث مرتبط بايه؟ بان قبول الاعمال او عدم قبولها مرتبط بايه؟ بنية العامل، بنية الايه؟ العامل. فكل الاحاديث التي ورد فيها لفظ النية سواء بلفظ حديث عمر بن الخطاب او بغيره من الالفاظ كلها تعد شاهدة لحديث عمر من حيث الايه؟ المعنى، وان لم تشهد له من حيث اللفظ. طب هو غريب ليه؟ لانه لم يروى بهذا اللفظ عن رسول الله الا من حديث عمر. انتهت المسألة. اذن يعني مفهوم هذا الكلام؟ يبقى مدام وضحنا هذا الامر على هذا النمط هينبني عليه بقى حاجات، خلي بالك يعني اذا اتفقنا على هذه النقاط هينبني عليه كلام تاني ماشي. ودي طريقة التسلسل في الايه؟ في تأسيس المسائل وتحريرها. الاول اثبت الاساس وبعد كده افرع عنه. احنا اتفقنا ان الحسن عند الترمذي ليس مرتبة من مراتب الحديث، ما هو وصف زائد على ايه؟ الوصف الحديث. فالحديث قد يكون صحيح وهو ايه؟ حسن. وقد يكون صحيح وليس حسن. طب قد يكون ضعيف وهو حسن؟ قد يكون ضعيف وهو حسن؟ قد يكون حديث ضعيف وهو ايه؟ ليه ضعيف وهو حسن؟ ضعيف لان راويه ليس ممن يحتج به او لكونه مرسلا. يبقى ايه؟ الضعيف الذي ضعفه هين ده متهم بالكذب. ما تقولوا حاجة يا اولاد. اذا ممكن يدخل في الحسن ولا لا؟ نظرنا في روايته لم تكن شاذة، يعني لم تكن مخالفة للاحاديث الصحيحة، لها ما يشهد لها في كتاب الله في سنة رسول الله في عمل الامة، صح؟ فليست هي ايه؟ شاذة. وكل ما يرويه الراوي الضعيف يكون شاذ او منكر، لا ينفع. منه ما هو شاذ ومنكر ومنه ما ليس كذلك. روي نحوه اي معناه من غير وجه سواء في كتاب الله او في سنة رسول الله او في كلام الصحابة او التابعين، يبقى ده حسن ولا مش حسن؟ حسن من حيث المعنى، صح؟ لكن من حيث الرواية ايه؟ ضعيف. لذلك تجد الترمذي احيانا يقول ايه؟ هذا حديث حسن وليس اسناده بالقائم، يعني اسناده مش ايه؟ ما يحتجش به، لكن المعنى ايه؟ الذي تضمنه المد حسن. يجي بعض الناس يعترض على الترمذي يقول له الله ازاي تحسن الحديث ده وهو اسناده ضعيف اصلا؟ يا ابني ما لا تفهمه بقى. الترمذي ما يقصدش المعنى اللي في دماغك. افهم مصطلح الامام قبل ما ترد عليه. مشكلتنا ان احنا بنرد على الائمة قبل ما نفهمهم. هو بيقول الحسن ده وصفه للاساءة من المتن. المتن حسن. لان معناه موجود في احاديث كثيرة او في ادلة اخرى. وان كانت الرواية نفسها من حيث الاسناد والالفاظ ليست ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، زي حديث كل قدر جر نفعا فهو ربا، مش ده ضعيف؟ لكن معناه حسن ولا لا؟ لان الاجماع عليه. الاجماع ايه؟ لا وصية لوارث. الاجماع عليه والاسناد فيه ضعف. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، كل أساليبه واهية والإجماع عليه. فالعلماء يحسنون يعني يرون أن معناه صحيح ثابت، معناه حسن، معناه مقبول، وإن كانت روايته إيه غير ليست كذلك. فهو ما يقصد بالتحسين الإسناد، إنما يقصد بالتحسين إيه المعنى الذي اشتمل عليه ذلك المثل، لأننا قلنا هو بيحكم الحسن عنده حكم على رواية بعينها أم مجموع روايات. فأنت بتدفع الرواية بعينها وتبص فيها تقول مش حسنة، هو أصلا ما قالش أنا بحكم بالحسن على هذه الرواية بعينها، أنا بحكم على هذه الرواية بما انضم إليها من شواهد وروايات أخرى تدل على صحة معناها، صح ولا لا؟ يبقى نفهم من كده إن الحسن إن الحسن لغيري ليس هو الحسن الذي قصده الترمذي، وإنما فهمين الحتة دي الأول قبل ما تخش الثانية. بقول تاني الزمن مش هنعرف نخلص النهاردة، أنا أسأل الله إن أنا أخلص قبل ما أخلص. إحنا قلنا الحسن لرواية ضعيفة انضم إليها ما يقويها، صح ولا لأ؟ طب النهاردة احنا اتكلمنا عن الحسن عند الترمذي، ان الحسن يطلق على الصحيح وعلى الضعيف، صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى نفهم من هذا ان الحسن عند الترمذي ليس مقصورا في رواية الضعيف، بل يقع في رواية الضعيف ويقع في رواية الايه الثقات، صح الكلام؟ يبقى الحسن عند الترمذي ليس خاصا بالحسن لغيره، وإنما الحسن لغيره صورة من صور الحسن عند الترمذي. يبقى الترمذي الحسن عنده أوسع وأعم من الحسن لغيره. الحسن لغيره ده إيه؟ صورة واحدة من صور الحسن عند الترمذي. أما الحسن الترمذي فيشمل الحسن لغيره وصورا أخرى، بدليل إن إحنا قلنا إن الحسن عنده بيدخل في رواية الإيه؟ الثقات. وعايش كده الحسن صحيح، فأدخل الحسن في الصحيح. يبقى الحسن عنده ليس منحصرا في رواية الضعيف أو في الرواية الضعيفة، بل يدخل أيضا في الرواية الصحيحة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب اثنين، إذا كان عندنا حديث حسن صحيح لذاته أو حسن لذاته، يصح هل يصح للترمذي ان يصفه بانه حسن؟ استعجل لي يا ابني، استعجل لي انا اضيعك، انا بقالي خمس محاضرات في الحته دي، يعني حرام عليك يعني. الترمذي اذا كان عندنا حديث له اسنادان احدهما صحيح لذاته والاخر صحيح والآخر حسن لذاته، اثنان أحدهما صحيح لذاته والآخر حسن لذاته، هل الترمذي يصف هذا الحديث بأنه حسن أم لا؟ يصف بأنه حسن أم لا؟ طب إذا وصفه بأنه حسن، هل يقصد أنه حسن باعتبار أحد الإسنادين؟ ماذا يقصد؟ يقصد أنه صحيح لتوفر شرائط الصحة فيه، حسن لأنه روي من غير وجه وليس متنه شاذا، صح ولا لا؟ يبقى الحسن هنا لأنه تحققت فيه شرائط الحسن التي ذكرها الترمذي في تعريفه للحسن، وليس لأن أحد الإسنادين إيه؟ ها؟ ماشي عم؟ ثلاثة، إذا كان عندنا حديث راويه صدوق، احنا نفرع اهو، راويه ايه؟ صدوق، صدوق دوت، يبقى حديثه ايه؟ حسن لإيه؟ فوصفه الترمذي بأنه حديث حسن، ماذا يقصد بالحسن هنا؟ حسن لذاته أم حسن لغيره؟ ما تقولوا حاجة، أحب كده البث يترج، احس ان في تفاعل، يعني انا قلت تاني، عندنا حديث في اسناده راوي صدوق، الراوي الصدوق دوت حديثه ايه؟ حسن لذاته. وجدنا الترمذي قال في هذا الحديث هذا حديث حسن. ماذا يقصد بالحسن هنا؟ ها؟ لذاته. الله ينور عليك. في حد يخالفه؟ لغيره؟ اقول يا ابني. قول تعال قول. قول ايه؟ ما عنديش تقسيم. ما بحبش الخلاف. لا لغيره ولا لذاته. ما احنا بننادي في منطقة. وننفخ في قلب مقطوعة. احنا بنقول راوي صدوق. هو عندنا حديثه ايه؟ احنا النهارده بنتكلم عندنا ولا عنده؟ عنده. لما قال في الحديث بتاعه حسن يقصد ايه؟ يقصد ان هذا الحديث رويه ليس متهما بكذب، والصدوق ليس متهما بكذب، والحديث ليس شاذا، وروي من غير وجه نحوه. فيقصد بقوله حسن هذه المعاني الثلاث انها تحققت في حديث ذلك الراوي. لا يقصد انها بدليل عندنا راوي ضعيف. الراوي الضعيف ده حديثه عندنا ايه؟ ولا حسن؟ لقينا الترمذي قال فيه حسن. يقصد ايه بالحسن هنا؟ انه راويه ليس متهم بالكذب، والحديث سالم من الشذوذ، وروي نحوه من غير وجه. هو ده المعنى اللي يقصده. يبقى مش بالضروره ان الراوي صدق بحديثه حسن يعني بذاته عنده. لا هو ما فيش المعنى ده خالص، لم يرد على ذهنه اصلا. تفهم هذا الكلام؟ طب لما يجي الراوي الصدوق يجي الترمذي يقول حسن صحيح في حديثه، يقول حسن صحيح. الله الله الله، جبت صحيح منين؟ قول لي بس، قول لي عشان انا مرتبهم هنا. ها؟ ها؟ هو صحيح لأنه يرى أن هذا الحديث صحيح، إما لكون الراوي عنده ثقة، قد يكون هو عندنا صدوق لكن عنده إيه؟ وردة، وردة تانية أو فلة، بلاش يعني وردة دي، إن هو أصلا يكون ثقة أو صحيح أي مقبول، أي وإن كان من أدنى مراتب الإيه؟ المقبول. تبقى الحسن ليه؟ لأنه تحققت فيه الأوصاف الثلاثة التي ذكرها للحديث الحسن. صح الكلام؟ طيب يقول فضل صفتين. طيب إذا كان الحديث في إسناده راوي ضعيف ثم وجدناه يقول إيه؟ حسن صحيح. الله، مشكلة هنا. حديث في إسناده راوي إيه؟ ضعيف. ثم وجدنا يقول لو قال حسن نعرف فين الحسن، يعني تحقق فيه الاوصاف الايه. طب هنا قال حسن صحيح، ها؟ قد يكون صحيح يعني لان شواهده عنده تدل على ان المعنى صحيح. قد يكون شواهده صحيحه اصلا، بعض شواهده في الصحيحين، بعض شواهده باسانيده صحيحه، قد يكون. وقد يكون اراد بالصحه انه ايه؟ صحه المعنى. احنا قلنا ايه؟ احيانا تكون صحيحه على اراده الايه؟ المعنى. او من ادنى مراتب الايه؟ الصحه. احنا هنسميه حسن لغيره، هو بيسميه صحيح. يا اخي مشكله معايا؟ ثم انه حسن لتوفر الشرائط الثلاثه التي ذكرها في الحديث الايه؟ الحسن. وقد يكون وارد ان يغلط الترمذي، مش وارد ان يغلط. مش ممكن يقول صحيح ويغلط؟ مش ممكن يقول حسن ويغلط؟ مش ممكن يقول ضعيف ويغلط؟ هذا الاحتمال وان كان احتمالا ضعيفا لكنه ما زال واردا، لابد ان نضعه في اعتبارنا ونحن نفهم صنيع العالم. فنقول لعل هذا موضع مما لم يوفق فيه الترمذي لان يحقق فيه مصطلحا، وارد. لكن مش لما نشوفه مره او مرتين اتى بشيء يختلف مع اصطلاحه ومع منهجه نروح احنا قلبين المنهج كله. لا، نقول المكان دوت لم يوفق الترمذي لتحقيق القاعده التي سار عليها على مدار الكتاب، مش وان استطعنا ان نحملها على محمل لا يتعارض مع صنيعه ومع منهجه فهذا افضل لطبيعه الحال. ماشي يا عم كفايه عليكم كده. المره الجايه بقى هنختم الحسن ان شاء الله، هنتكلم عن حسن غريب ومعنى حسن غريب، وهيضطرنا هذا الشرح الايه معنى غريب عند الترمذي وعند غريب من اهل العلم. يبقى كده ختمنا الحسن ان شاء الله تعالى، واحسن الحسن الحديث الحسن. بيعمل كده. نعم. طب انت قمت يا ابني يدرك ايه؟ طبعا كون الحديث موافق للقرآن موافق للسنة صحيحة معناه انه ليس جاهزا، مفهوم طبعا. موافق لأثار الصحابة والتابعين. واحد نور ذكر أبيات السيوط اللي وجدت في الموضوع الذي هو موضوع البحث. السيوط يقول في الأزياء بسم الله الرحمن الرحيم: والجمع بالصحة والحسن عالا، متن رواه الترمذي واستشكلا، فقيل يعني اللغوي ويلزم، وصف الضعيف وهو نكر لهم، وقيل باعتبار تعذر السند، وفيه شيء حيث وصف من فرد، وقيل ما تلفه يحوي العليا، هذا كحاول أبدا للدنيا، كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يتبس، وصاحب مختكز حين انفرد إسناده، والثاني حيث ذو عدد. وقد بدأ طبعا الأقوال اللي جاية بتاعت السيوطي وهي من أضعف الأقوال. وقد بدأ لي فيه معنياني لم يوجد لأهلها دشاني، أي حسن لذاته صحيح لغيره، لما بدت ترجيح أو حسن على الذي به يحد، وهو أصح وما هناك قد وارد في أبي السيوط. أنا لسه مبتدئ في علم الحديث، ماذا تنصحني؟ بنصحك يا ابني تحافظ على الدرس، واظب على الدرس، وربنا يعيننا وإياك. هنقوم اهو، معلش حد يضربنا ولا حاجة. اخ له اخ مريض يلتبس من الدعاء، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يشفي كل مرضى المسلمين، وأن يعافيه ويعافينا وإياه من كل الأمراض. كل الأسئلة اللي بتجيلي أنا جاوبت عليها في أثناء الكلام يعني، فالإخوة ليه ما بتركزش في الكلام؟ واحد يقول انا طالب علم لكن بعيد، اعمل ايه؟ عندك الـ كل المحاضرات دي مسجلة على سي دي في ادارة المسجد، ممكن ايه تحصل عليها ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.